أن تدعو لي لحفظ القرآن وأن تدلني على الطريقة السليمة لحفظه. نسأل الله أن يمن عليك وعلى جميع الشباب بحفظ القرآن الكريم وبطلب العلم النافع والعمل الصالح. الوسيلة إذا يسر الله لك بمدرس فهو الذي سيوجهك وسيختار لك الآيات التي تحفظها كل يوم من اليوم الأول لتسمعها في اليوم الثاني، إما عشر وإما سبع وإما صفحة كاملة وإما ورقة كاملة، يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الدروس التي يقومون بها وباختلاف الحفظ والذكاء. فمدرسك هو أعلم بك، لأني لو قلت لك تحفظ كل يوم مثلا خمس آيات أو سبع أو عشر، أنا ما أدري عن قوة حفظك أو عن ضعف حفظك. الضعيف الخمس آيات طيب، وأضعف الضعفاء لو يحفظ في اليوم آية، أضعف الضعفاء في حفظهم لو يحفظ كل يوم آية فهو على خير عظيم. ومتوسط الحفظ إذا حفظ خمس إلى سبع آيات إلى عشر في اليوم خير عظيم، متوسط الحفظ. وقوي الحفظ قد يحفظ ورقة وأكثر، ورقة يعني من الجنبين. فبعض الناس عنده حفظ قوي ربما يحفظ نصف جزء بعضهم. فكل واحد بحسب ما أعطاه الله من الحفظ. وذكر عن بعض الحفاظ أنه كان في شهر رمضان في صلاة التراويح يحفظ كل يوم جزء ويصلي به في التراويح، يعني مثلا من بعد التراويح يبدأ في الجزء الثاني من بعد ما يصلي التراويح إلى الليلة الثانية عشاء يكون انتهى من جزء. هكذا ذكروا عن بعض الحفاظ أنه كان يحفظ في اليوم جزء ويصلي به في التراويح بالناس في المسجد، انتهى من رمضان انتهى من حفظ القرآن. لكن هذا يكون صاحب الحفظ القوي، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويوفق من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب، والله الموفق.